يقول: أسأل عن الحلف بالحرام والطلاق، لأني أكثر دائما من الحلف بالحرام والطلاق، أرجو منكم الإفادة. هل الحلف يقع على من صدر منه وتكون زوجتي طالق، أم ماذا أفعل؟ الجواب: أما ما يتعلق باليمين بذات الله وأسمائه وصفاته، فالله جل وعلا يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، ويقول جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فإذا عقد الشخص قلبه على اليمين بذات الله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته، انعقد هذا اليمين. وإذا كان هذا الشخص يجري على لسانه اليمين بدون عقد من القلب، فهذا هو يمين اللغو، وليست له كفارة، ولا يؤاخذ عليه الإنسان. ولكن لا ينبغي للإنسان أن يتساهل في ذلك، وأن يكثر من الإتيان بلغو اليمين. أما ما يتعلق بالحلف بالطلاق، فمرجع ذلك إلى محكمة البلد التي فيها الشخص الذي صدر منه الحلف بالطلاق، وبالله التوفيق.